أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يبدو أنه شاب كما يعبر عن نفسه، ويقول: أقيم في هذه البلاد الطيبة المملكة العربية السعودية في أسرتي، ويوجد لي إخوة هم الذين يقومون بالصرف على الأسرة، وأنا طالب في المرحلة المتوسطة، والمال الذي يحصلان عليه هذه الإخوة من باب حرام، وأنا الوحيد الذي فيهم ملتزم والحمد لله، أنا مؤذن وإمام مسجد، ولكن كلمات تتردد في صدري تقول لي: أنت تصلي وتصوم وتفعل كذا وكذا، ولكن الله لن يقبل منك هذه الأعمال، والسبب أن مالي ولبسي حرام. وحتى وصل بي الأمر أن أترك الدراسة وأذهب للبحث عن عمل يكون مصدر عيشتي من حلال، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ هل أعيش معهم أم أخرج من هذه الأسرة؟ وأنا متردد كثيرا في هذا الموضوع حتى أستمع إلى إجابتكم. ورمز إلى اسمه بالحروف عين ميم تاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. أولا تذكر أنك مؤذن مسجد وإمام، فلا أدري هل أنت تقبض أجرا على هذا العمل مرتبا؟ إذا كنت تقبض مرتب فأظن أن ما تقبضه أنت في هذه البلاد يزيد عن حاجتك في المصروف، وأما البيت فلا أنصحك بالخروج منه، نصيحتي أن تبقى ترشد برفق وحسنة وتوجه دون انتقاد ولا تعنيف، فإن تلازلت صغير السن فيما يبدو لا يؤبه لك ولا يؤخذ قولك مأخذ التقدير، بل قد يؤخذ مأخذ الاستهزاء أو الاحتقار، فاصبر على كل ذلك إن كان، واحرص على إرضاء أبويك إذا كان موجودين وقد ظهر. ولا أدري ما هو الذي تظنه أنه محرم من هذا المال، أخشى أن تكون ممن له رأي تنقصه البصيرة والبعد، فأنت لم تذكر من أين يأتي هذا المال لأخويك، فقد تظن أن عملهما عمل محرم والأمر بخلاف ذلك، فلا تستعجل، وأنت لازلت فيما يبدو في مقتبل العمر، تقول أنك في المتوسطة، فقد لا تكون وصلت 18 من عمرك أو 20، فتحتاج إلى مزيد وقت لتتبصر وتحكم رويتك وحكمتك ورأيك، فلا تسرع بالحكم على الشيء بالتحريم والبطلان ولا المبادرة إلى استهجان عمل ما إلا إذا عرفت فساد هذا الشيء، وعن طريق من لا يعرف عنه التسرع والاندفاع ولا النظرة الفجة، فإن بعض الناس قد يبادر إلى تحريم الشيء أو ازدراءه، يبني ذلك على ظنون ونحوها، فنصيحتي أن تتأنى ولا تتعجل، وأن تصبر ولا تنفر، وأن تتعلم وأن تسأل أهل العلم، ولا تكن كما قال ذاك: وما كل برق لا حل يستفزني، فلا تكن تغتر بكل من تلقاه أو تراه، وإنما تأن وتأكد ممن تسأل من رويته وحكمته وبعد نظره وساعة علمه وأصولية علمه، فهذا لا يمكن أن يتأثر بيوم أو يومين أو بشهر أو شهرين، ولذا فإن الصبر مفتاح الفرج والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يبدو أن هذه الحلقة ستكون امتدادا لسابقة لها، يذكر أن إخوته هم الذين يقومون بالصرف عليه ولم يذكر والده، هل هو موجود أو متوفى أو غائب؟ من يقوم مقام الوالدين في التربية؟ شيخ صالح، هل لهم من كلمة؟ هو الآن أنا أشرت إلى أن لعل والديه. نعم طيب، لأنه إذا كان الوالدان في غير عمل صار الإخوة مصدر الصرف على المنزل. طيب طيب، ولا سيما إن كان الوالدان ممن وفدوا إلى المدن من الريف. نعم، قد لا يكون عندهم تعليم ونحو ذلك. طيب طيب، فالتربية ما دام يطلب العلم في المتوسطة فالمدرس الصالح أفعل، وما دام مؤذن فيبدو لي أنه أيضا على خلق حسن، وما دام يؤم الناس فيبدو لي أنه تجاوز مرحلة الغضة المبكرة. ومع هذا فإن الأخ الكبير إذا كان خليقا بالتربية والرعاية كان المسؤول في المنزل، وإن والأم الحازمة إذا كانت حازمة عاقلة حكيمة في تصرفها كانت المسؤولة عن المنزل وأهله، وهكذا. ولذلك الرعية الواحدة رعاتها كل يقوم بقصده ما واجب، ونرجو الله جل وعلا للجميع حسن العمل والقبول. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أختكم في الله أمل. أختنا تقول عن نفسها: أنا فتاة تعلمت خياطة الملابس وأقوم بخياطة الثياب للنساء، فهل علي إثم إذا خرجنا بهذه الثياب التي لا تناسب اللباس الشرعي، مع أنني أوضح لهن أنه لا يجوز الخروج بهذه الثياب وأنا بحاجة إلى النقود كثيرا، فبماذا توجهونني؟ إذا كانت هذه الثياب تصلح لأن تكون في المنزل فقط، وإنما يخرج بها بهذه الصفة من لا يبالي بالأدب والحياة، فأنت لست مسؤولة عمن يخلع رداء الحشمة ويرمي برباط الحياة. حسبك أن تقولي ما تعتقدينه الحق في الملابس، واحرصي على أن تختاري نوع التفصيل الذي يروح ربات البيوت مع تحقيقه الستر، إن النساء إذا رأينا حسن تفصيل وإقامة للملابس قد يعشقنا الساتر ولو لم يردنه، وكلما كان مشوقا يظهر المرأة أمام بعلها المظهر الخلاب كلما مرت إليه المرأة. فلا شك أن المرأة يستحسن منها أن تلبس أمام زوجها ما يملأ عينا عن التطلع إلى غيرها ويشبع رغبته في الحسن والحسان عن أن ينظر إلى سواها. وإذا وفقت صانعة الملابس وخائضتها إلى أداء النوع الجميل من العمل الذي يعين الزوجات على الظهور بالمظهر الخلاب، وكانت نيتها أن يلبس النساء أمام أزواجهن ما يجعلهن محل رضا من أزواجهن لتحصل هي من وراء ذلك على شيء من إعفاف الأخريات والآخرين، فإنها تثاب على هذا الشيء إن شاء الله، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: بعض الناس يقولون إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة، وأن الأصل أن تصلى 8 ركعات، فكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز أن نؤخرها إلى آخر الليل؟ أولا، هذا القول قول من لا فقه عنده ولا علم صحيح. فلا أدري هل هؤلاء ومن يقلدونهم ويأخذون عنهم مثل هذا القول أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهجده أم سلف الأمة؟ وهل يظنون أن أولئك السلف الذين صلى منهم من صلى 39 ركعة في التهجد في الليل هل يظنون أن أولئك لا فقه عندهم؟ ولما جاء هؤلاء في القرن 15 وآخر 14 بقروا العلم وغاصوا على ما لم يدركه أولئك، لا شك أن هذا إزراء بمن حمروا العلم إلينا وبلغناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ في لغة العرب يقتضي التكرار الذي لا ينتهي، ويقول إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما سبق، ولم يقل إذا صليتم 8 أو 11 ركعة أو 13 ركعة قفوا، لم يقل ذلك، ولم يروا عن أحد من الصحابة نهي عن ما زاد على ذلك. لا شك أن النبي تقول عائشة ما زاد رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. عائشة التي تقول هذا القول ثبت عنها في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى في 13 ركعة في التهجد. أم سلمة ثبت عنها في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى 13 ركعة، وكان يصلي بعد العشاء 4. هذه 4 اثنتان للراتبة مثلا، وركعة مع 13 يكون 15 ركعة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عبسة وقد سأل قال أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت. كلمة أسمع هذه من صيغ العموم، فإذا حتى تصلي الصبح ثم أمسك حتى تطلع الشمس، إذا ارتفعت قيد الرمح فصلي ما شئت حتى يقوم قائم الظهيرة. فهذا اللفظ إلى آخر الحديث وهو أطول هذا. طيب، هذا اللفظ يدل على أن صلاة التهجد لا عدد يحصرها، وإنما تبع الأمر تبع همة المصلي. إن أطال الركوع والسجود والقراءة صلى 11 أو 13، وإن خفف صلى أكثر. والسلف الذين كان يصلي بعضهم 39 ركعة ما كانوا جهالا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تثير قضية أخرى بل تسأل عنها، تقول سمعت أن دبلة الخطوبة لا يجوز لبسها، فما رأيكم بارك الله فيكم، وما حكم الفحص الطبي للعروسين قبل الزواج؟ دبلة الخطوبة هي نوع من التقليد، ما كان الناس يعرفونها ولم يكونوا يعتادونها، وما عرفت في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية إلا منذ فترة غير طويلة، وكانت وفدت إلى بلاد الإسلامية الأخرى قبل أن تفد إلينا، وكأنها إنما قذفت بها أمواج المدنية الغربية فجاءت إلينا على ذيول الرياح وأمواج الأثير وأمواج الفتنة البحرية والجوية والبرية، فتلقفها المتعطشون للتقليد الأعمى، الزاهدون بأعالي الأخلاق وأكارم العادات والتقاليد، وأقل أحوالها الكراهية فيما أرى، وتركها خير من الإثم عليها. وأما فحص الزوجين هو ليس بمحرم، وهو ليس بسنة، هذا من الأمور العادية. إذا شك المرء في نفسه أو شكت المرأة في نفسها أو خاف المرء من يريدها أو خافت من تريد، فلا حرج أن يفحص. لا لكن اتخاذ ذلك على أنه تقرب من الله فليس بشيء. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه رسول الله، ولم يشرع صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يقل إذا أردت أن تتزوج فانظر وافعل، لقائلا لم يقول، لم يتطور العلم، وإنما قال من يتزوج الولود الولود، فكيف أعرف أنها ولودا ولودا؟ فيقال ألا تعلم أن كثيرا من الزوجات لا يقدر بين الزوجين ولد، فإذا تفرق أنجبت هذه وتزوج هذا منجبة، بل ربما بقي سنين لا ينجبان، ثم يتزوج الزوج فتنجب الزوجة الجديدة والقديمة. لا شك أن الولد من مطالب الزواج، ولا شك أن الرغبة فيه مشروعة، إلا أن الفحص غير واجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا، هل يجوز أن نسمع القرآن الكريم في الشريط الكاسف أثناء العمل في المنزل، حيث أنني لا أنتبه إلى كل ما يقرأ وأحب سماعه وأطمئن به، خاصة عندما أكون وحدي؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أرجو أنه لا حرج، لا شك أن الله يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن إذا حال بين سامع القرآن وبين الإنصات شغل شاغل فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. ولا شك أن نغمة القراءة في المنزل خير من سواها، ولا شك أن صوت قراءة القرآن ولو لم تكن مستمعا وإنما تستمع على حسب ما يتيسر لك أو حسب ما يتيسر للسائلة خير من أن يخين السخون في البيت، لأن قراءة القرآن خير عظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد أحمد البدوي، بعث يسأل وهو من السودان، يقول أسأل عن صيام 27 من رجب، وأسأل عن صيام 25 من شعبان، هل هذا بدعة؟ جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تتوسعوا في هذا الموضوع حتى يستفيد إخوتنا، جزاكم الله خيرا. المشروع ما شرعه الله ورسوله، لم يأتي أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام 27 من شهر رجب، ولا في تهجد تلك الليلة، وما يزعم من أنها ليلة الإسراء والمعراج، فإن ليلة الإسراء والمعراج لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها مزية وفضلا ينبغي أن يراعى، فإن ليلة أو ليالي بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم لو كانت المسألة بالرأي المجرد، ولكن معرفة فضل الليالي والأيام ومعرفة فضل الأماكن والبقاع لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما منه هو أو من الوحي الذي نزل عليه من القرآن الكريم، وهذا لا وجود له في ليلة 27 ولا في الليلة التي أشار إليها من شعبان. لا شك أن شهر رجب من الأشهر الحرم الذي كانت تعظمه العرب الجاهلية، والذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العشر الحرم وأن منها أربعة الحرم ثلاث متواليات، والقاعدة ذي الحجة ومحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هو من الأشهر الحرم، ولا شك أن الأشهر الحرم لها فضلها، لكن تخصيص يوم أو ساعة أو ليلة بعمل عن بقية الساعات والأيام والليالي مفتقر إلى نص من المشرع، وإذا لم يوجد فلا يحل للناس أن يشرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ليلة النصف من شعبان شاعرها ذكر كبير، وزعم أنها هي المقصودة بقول الله إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين، ولكن الصحيح أن تلك الليلة ليلة القدر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وأجود ما يفسر به القرآن على القرآن الكريم، ثم أجود ما يفسر به بعد ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذه الساعات التي ورد فيها السؤال لا أعلم دليلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن ليلة من رجب لا تختلف عن بقية ليالي رجب، وإن يوم من رجب لا يختلف عن بقية أيام رجب، وإن ليلة من شعبان ويوم من شعبان لا يختلف عن بقية الليالي وأيام من شعبان، إذ الاختلاف يحتاج إلى دليل ولا دليل صريح في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا له سؤال يقول: حلف اليمين الكذب هل هو شرك بالله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. حلف اليمين الكذب معصية جريمة، فإن كانت لاقتطاع مال فهي اليمين الغموس، وإن كانت كذبا لتصديق حديث يقوله المتحدث أو لرد حديث يسمعه المتحدث فهي معصية، وإن كانت لإقناع مشتر لشراء سلعة فقد شدد النبي الوعيد على ذلك، ووصف أن من يحلف على سلعة لقد سويت كذا وكذا بعد العصر أنه يلقى الله جل وعلا محجوبا عن الله. هذه ليست من الشرك ولكنها من المعاصي، لا شك أن المعاصي سيئة وقبيحة، ولكن مهما عظمت المعاصي فهي أقل من الشرك. الناس يتساهلون بالحلف بغير الله، ويستصعب أحدهم أن يحلف كاذبا، لا شك أن الحلف مع الكذب كبيرة من الكذاب، لكنها دون الإشراك بالله جل وعلا، دون أن يحلف المرء بالنبي أو الكعبة أو الشرف أو فلان أو فلان، لأن الحلف بها هي المخلوقات نوع تعظيم ينازع تعظيم المرء بربه جل وعلا والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع محمد الأهنومي فيما يبدو. أخونا يقول: يوجد مسجد قريب من بيتنا، وفي هذا المسجد يقوم بعض الناس بعد أذان العشاء وقبل الإقامة وخاصة في شهر رمضان المبارك بقراءة سورة ياسين بصوت جهوري وبعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، ومثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخر السورة، وبعض الأدعية والآيات الأخرى، ثم بعد الانتهاء يقومون بصلاة ليقومون لصلاة العشاء، فهل عملهم هذا صحيح أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا من البدع، لأن العمل الذي لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شرعه ثم يتقرب به إلى الله، يكون الإنسان بهذا التقرب بهذا النوع من العمل مبتدعا، لأن الدين قد كمل قبل وفاة رسول الله، كملت الصلوات، كملت أجناس النوافل، أدي الأذان على عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ليس فيه لا بعده ولا قبله قراءة ياسين ولا قراءة آخر سورة البقرة ولا أمثل هذه الآيات. فالتقرب إلى الله جل وعلا بطريقة لم يشرعها رسول الله تقرب بعمل لم يشرعه المشرع، وبالتالي يكون بدعا ويكون مردودا على صاحبه والله أعلم.